الخليفة بن أخاه هنا في مكة لما مرض وظن أنه سيموت وما لم تكن له إلا بنت واحدة فأراد أن يخرج أكثر ماله فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كان ولا بد فالثلث والثلث كثير ومع ذلك قال له بأنه لا يموت من هذه المرضى ولم يموت وعاش إلى أن أصبح له أولاد وبنات فعندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأن تترك أولادك أغنياء كان يتصور هذه الكلمة وهو لا أولاد له له بنت تتزوج وانفق عليها زوجها ولعلها كانت متزوجة ولكن هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى له بأنه لن يموت في هذا المرض وبأنه لن يموت حتى يكون له أولاد يترك لهم إرثا ويترك لهم خلفا يسألون فيه عنا في أيدي الناس إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله جل جلاله ذو فضل على الناس خلقهم ورزقهم وأراحهم ونظم أوقاتهم الليل للراحة والنهار للعمل هداهم وفقهم وذاك فضل بفضل ولكن أكثر الناس لا يشكرون هم مع غير العالمين هم مع المشركين المرتدين هم مع الجاهلين الضالين ولكن الخير دائما قليل ولكن الخير دائما كالملح في الطعام وإنما وظيفة الرسل ووظيفة خلفائه من العلماء أن يبلغوا دين الله أن يبلغوا دين الله كتابا وسنة وما عدا ذلك لا يكلفون بأكثر من هذا ولكن على المجتمع على الحق أن يأثرهم على الحق أطرا أن يجبرهم على ذلك بحد الشيء بإقامة الحدود وبنشر الأمان وبنشر العدل حتى من حدثته نفسه بإخلال الأمن وبالفساد في الأرض وجد ما أمر به الله ورسوله من قتل فقطع فصلب فجلب فنفي من الأرض كل حسب جريمته وكل حسب ذنبه ومصيبته قال تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فأنا تؤفكون لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ذلكم الإشارة ذا وكم إذا أضيفت الإشارة يكون المضاف إليه حسب المخاطبين إن مفردا فمفرد يقول ذلك وإن أنثى فذلك وإن مثنى فذلكما وإن جماع ذكور فذلكم أو مع الإناث وإن جماع الإناث فقط فتقول ذلكم الله يقول الله لخلقه وعباده ذكورا وإناثا ذلكم الذي قدر على هذا الذي قدر البعثة قدر الحياة الثانية خلق الجنة والنار وخلق الحكمة وعرض الخلق عليه يوم القيامة إما إلى جنة ولا نار إما إلى جنة وإما إلى نار ذاك الذي جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا هو الله ذاك الذي خلق الإنسان من عدم ثم أماته ثم أحياه بعد أن كان ذاك الله وكل ما مضى في الآية مما مضى من الصورة الشريفة الصورة المكرمة كلها فاعل كل ذلك هو الله ذلك الله لا إله إلا هو لا ثاني لا لا شريك لا لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال فأنا تصرفون عن الحق والحق أبلغ والحق بين والحق واضح تراه العين تدركه البصيرة وتسمعه الأذن وتحس به البشرة ومع ذلك الله ذكركم ونباكم وأرسل لكم رسلا مبشرين ومنذرين ليعينوكم على عبادته وعلى طاعته. ومع كل هذا فكيف تركتم ذلك؟ كيف أشركتم بالله؟ كيف تركتم الاستدلال بدليل العقل ودليل الوعي ودليل الفهم للعقل السليم والاسم السليم؟ فأنا تخفون، فأنا تصرفون. كيف صرفتم عن الحق؟ صرفتم عن التوحيد للشرك، صرفتم عن الحق للباطل. قال تعالى: كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون. كذلك يؤفك من السابقين، من الأمم السابقة، من الكفار الذين تمردوا على أنبيائهم. كذلك حصل لهم، صرفوا عن الحق، كفروا بآيات الله، بقدرة الله، بكتب الله، بمعجزات أنبيائه. كذلك صرفوا عن الحق وأوفكوا عنه كما أوفك عنه هؤلاء الحاضرون التي نزلت الآية بسببهم من عرب الجزيرة ومن روم الدنيا ومن فرس الدنيا، من الناس عربا وعجما. كل من صرف عن الحق وكفر بآيات الله كتابا ورسلا ومنطق عقل ودليل وبرهان، كلهم صرفوا عن الحق وابتعدوا عنه وأغرقوا في الضلالة وأغرقوا في الشرك والوثنية. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أعاد الله جل جلاله فأظهر لنا وأبين لنا ولفت أنظارنا ونبه عقولنا إلى أشياء صنعها رحمة بنا من أجلنا، قد نكون غفلنا عنها، قد نكون لم نفكر فيها. لنعود إلى ربنا، الكافر ليعود للإيمان والغافل من المؤمنين لتزول غفلته ويعود يقينه وشدة الإيمان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله جل جلاله هو الذي خلق لنا الأرض وجعلها قرارا، موضع استقرار وموضع اطمئنان وموضع إقامة. لو جعلها جبالا لا يصعد إليها، أو بحارا كلها، أو أراض صحراوات لا نبت فيها ولا رعي ولا ما يعود بالحياة على الإنسان والدابة، كيف نعيش؟ فقد خلق بعض ذلك وفيه مع ذلك خلق، ويعيشون على غاية ما يكونون من الظن ومن الآلام والأوجاع ولسنوات مضت. بلادنا هذه المقدسة في صحاريا قريبة منها، كان البدوي، كان الأعرابي، كان الساكن في الصحراء يبحث عن التمر والتمرتين الأيام فلا يجدها، يبحث عن شربة ماء يروي فيها غلة يبدل بها حلقة ولا يجدها، فيضطر للبحث عن ذلك الأيام ذوات عدد. قد يكون راشدا، وقد يكون على جمل، وقد يكون على دابة ضعيفة، قد يجد وقد لا يجد، وقد يهرب عطشا وجوعا. الكثيرون ممن يسكنون جبالا هي عشرات آلاف فارعة إلى السماء، كجبال هملايا مثلا وهي مشهورة، وجبال الأطلس في المغرب، الكثير من جبال الدنيا هي عالية علوا كبيرا جدا، بحيث ضعاف القلوب لا يستطيعون المقام فيها، لا يكادون يستطيعون النفس ولا أخذ هواء يريحهم ويريح عصبهم وحياتهم. هؤلاء يعيشون في غاية من الظن، بحثا عن شربة ماء، بحثا عن لقمة من الطعام، ولكن هذا النوع النادر، ولكن هذا ليس القاعدة، ولكن القاعدة أن الله جعل الأرض قرارا، نستطيع فيها القيام والقعود ونستطيع فيها التمدد ونستطيع فيها البناء، بناء المدن وبناء القرى وبناء المداشر وقيام الشوارع داخل البلدة والرابطة بين المدن. من فعل ذلك؟ من خلق ذلك؟ من أعد ذلك؟ الله جل جلاله هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، جعل السماء جعلها قبة تسترنا في الأرض مما فوقنا من خلق، مما فوقنا من خلق ومما فوقنا من أشياء لو بقينا معها كالنائم تحت الثلج وكالنائم تحت الصاعق وتحت الزعازع وتحت الرياح الهود كيف يكون نومه؟ كيف تكون راحته؟ ولكن الله تعالى أظلنا في هذه السماء كم ظلت القبة على من يستظل تحتها ويستريح تحتها من الهوام والحشرات والمؤذيات من الخط في الأرض. هذا الذي لا نكاد نفكر فيه ونقول السماء السماء وما معنى السماء؟ فالناس كلهم تحت السماء، ولكن هذه السماء قد يثور عنها هذا المعنى فتأتي زعازع، تأتي بلايا. من أيام أخبرتكم أنني دروسا في المدينة على العادة وصلت إلى مطار جدة وإذا بالزعازع وإذا بالعواصف منعت الطيارات أن تنزل ومنعت الطيران من الأرض أن يطير ومنعتنا من الحركة ساعات. من صنع ذلك؟ لو بقي ذلك باستمرار فلا طائرة تطير ولا مسافر يسافر، وحتى السيارات يغلب عليها هذه العواصف فقد تطير بها وقد تشبهها مع بعضها وقد تضربها بجبل أو فلة، ولكن الله جل جلاله تكرم علينا وتمنن وأخبرنا لنذكر ولنعبد ولنشكر الله على آلائه. فقال لنا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، جعل هذا البناء هذا السقف المحفوظ كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم هذا الذي هو كالقبة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فجعل ذلك ربنا وخلق على هذه الطريقة حفاظا بنا ما دمنا أحياء وصوركم فأحسن صوركم. هذه الصور جميلة للإنسان، نحن أجمل من القردة، أجمل من الخنازير، أجمل من الكلاب، أجمل من الدواب عموما. لو خلقنا الله على شكل القردة ماذا كنا نستطيع أن نعمل؟ لم نستشر في خلقنا، لم يكن لنا رأي في خروجنا لهذا العالم، ولكن الله منه فضلا وكرما خلقنا فأحسن خلقتنا وصورنا. كل الدواب تأكل من فيها، نحن خلق لنا يبل نغسلها وننظفها ثم نأكل الطعام اللقمة التي نستطيع مضغها، الداب ننظف أنفسنا بأيدينا نغتسل نتطهر نزيل الوساخة نزيل العرق، الدواب ماذا يتطهرون؟ بألسنتهم يمسحون أدبارهم يمسحون ما قدامهم وقاذوراتهم بألسنتهم، تلد القطة ويلد الكلب ويلد الحيوان فينظف وليدا من دمه من وساخته من ماده في لسانه أن يأكل ذلك. فالله خلقنا وأجمل صورنا، صورنا في أحسن صورة وركبنا في أحسن تركيب وجعلنا على أحسن حال دون جميع خلقه من يشبهنا. نحن عندما نشبه المحبوبة نقول غزال نظلمها، الغزال حيوان، الغزال له قرون، الغزال له بول، الغزال له أربع، ولكن إذا أردنا أن نستجمل نمدح الغزال لأنه على خلق الأنثى على خلق المرأة، ولكن قال الناس ذلك نمدح إنسانا أو امرأة نقول قمر، وما القمر؟ أرض كالأرض كالجبل كالتلة كالتراب. فنحن عندما نصف إنسان لأنه في جمال التراب وفي جمال جبال، فهذا مد، فهذا سماء. ولكن قلد المتأخرون المتقدمين، قالوا غزا، فقالوا غزا. العرب تمدحوا وقالوا فلانا كبقر الوحش، شبهوا هذا البقر. وما معنى هذا الكلام؟ قالوا البقر لها أعين كبيرة ومشهور بهذا، وقليل هذه البقر أن قليلة كثيرة توجد في بعض القليل، لأجل سعة العيون قالوا على الأنثى التي خلقها الله في أحسن تصوير في أحسن صورة، شبهوا هذا البقر. وهناك مذمة وهناك شتيمة، حتى من أن نقول للإنسان أنت بقرة، أنت ثور، أنت حيوان. ولكن هكذا اصطلحوا أن يقولوا. وأجمل شيء قال ما قاله ربنا، صوركم فأحسن صوركم، أحسن صورنا في أيدينا في عيوننا في أفواهنا، أحسن صورنا جميع الخلق، حتى الذين نصفوا بالجمال هو أجمل من كل جميل في الأرض من غير الإنسان. ذاك المراتب الأخرى، هذا أبيض، هذا أصمر، هذا أكثر شعر، لكن على الجميع جميعا خلقنا الله وصورنا وأحسن صورنا. من فعل ذلك؟ الله جل جلاله. لو خلق لنا عيونا خلفنا، لو خلق أنفنا في جباهنا، لو خلقنا بيد واحدة. وطالما الله هددنا وأنذرنا في القرآن في آيات كثيرة بقوله جل جلاله، لا إله إلا الله، لأن الله قادر على أن يخلق أمثالكم، أن ينهينا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا المعنى بنى عليه أنه قادر على أن يخلقنا خلقا آخر على غير الخلق التي نحن عليها. ولذلك كان الأولون ينسقون، يكون إنسانا فيصبح خنزيرا، فيصبح قردا، فيصبح كلبا. ولكن الله كرم نبينا وكرم أمته فألغاه النسخ، كان ينسخ الإنسان من صورته الآدمية إلى صورته الحيوانية. ولكن مسخ العقول، النبي خبرنا عليه الصلاة والسلام بأن خلقا من الخلق صورته صورة بني آدم، ألسنة ألسنة بني آدم، وعقوله عقول القردة والخنازير. هذا نراه كثيرا، يجي معك رجل امرأة طول وعرض وجمال وهيئة، يأخذ في الكلام، فإذا به القرد أشرف منه من فكره من عقله من رأيه، الخنزير أشرف منه، كما نرى الآن في الكثير من الصفر التي تلقى في التعلق باليهود وعبادة اليهود والتذلل لليهود وشتم الموحدين وشتم المسلمين وسب عباد الله الصالحين. ماذا ترى في هذا؟ القرد أشرف منه، الخنزير أشرف منه، وهذا كثير في الأرض. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. من الذي أحسن صورنا؟ وتركنا الشعراء مجنون ليلى يبكي على ليلى الليل والنهار إلى أن جن، إلى أن انتهى مع الفلاة. لما كل ذلك؟ بجمال هذه الصورة التي خلقها الله. لماذا أن يعشق قردة؟ لماذا أن يعشق كلبة؟ لماذا أن يعشق خنزيرة؟ لأن هذه الصور التي حسنت صورها الله الذي صورها فأحسن صورها. ورزقكم من الطيبة. نرى الكثيرين يعيشون على النجاسات، يعيشون على الجيف، يعيشون على ما لا يستطيع الإنسان أن يأكلها ويمسها، قد يموت جوعا ولا يمس. ولكن خلق لنا الطيبات، خلق لنا أنواع الطيور، أنواع الجواد، أنواع المواشي من الماعز والغنم والبقر والجمال ومن غيرها من ذوات الأرض. خلق لنا من الطيور جميعها إلا تلك المفترسة. خلق لنا من الفواكه ومن الحبوب ومن الخضروات وهي طيبة وهي طاهرة، وعلمنا كيف ننضفها ونطبخها وندخل عليها بهارات زيادة في لذاتها وزيادة في طيبها. وخلق لنا هذا الحب وألهمنا إلى تطييب، إلى طحن، إلى غبلة، إلى خبز، إلى أن كان خبزا وكان حلواء وكان. هذه الطيبات التي يتبارى المخلوقون الأحياء عليها، من الذي طيبها؟ من الذي خلقها؟ الحجاج بن يوسف كان لا يأكل طعاما وحده، على ظلمه وشوره خرج من بادية يوما لعمل من أعماله، وجد نفسه وحده والحرس يحرسونه من بعيد. جاء وقت الغداء فأراد من يأكل معه، واعتاد أن لا يأكل وحده، فأطلق عسكره وجنده فجاءوا ببدوين، جلس على المائدة، أمره بغسل يده، قال من أنا؟ قال ومن أنت؟ خلق من هذا الخلق، قالكم أكل، قال هل هذا الطعام طيب؟ قال طيبته العافية، والعافية ليست منه ولا من عمله ولكنها من الله. قال ما رأيك في أميركم الحجاج؟ قال ظالم غشوم. قال ما رأيك في عبد الملك بن مروان وكان هو الخليفة؟ قال أظلم منه وأغشم منه، أراح الله بزياده العباد منهما. قال أتدري من أنا؟ قال لا. قال أنا الحجاج. قال أتدري من أنا؟ قال لا. قال أنا إنسان مصاب بالجنون مرة في اليوم، وهذا أوان الجنون. فضحك الحجاج وأكرمنا، وهذا هو ترك سبيلا. فالطعام طيب، ولكن حقيقة الذي طيبه العافية نشعر بهذا، نكون في غاية ما يكون من العافية، يوضع لنا طعام غير طيب غير لذيذ، ولكننا نأكله بلذة وطيب، نكون مرضى لا حاجة لنا للطعام ولا شهوة. يوضع لنا من الأطعمة ما نشتهيها عادة ويأزي ما تكون، وتأخذ لحاظ ما هذا الطعام؟ من الذي أنضجه؟ ما الذي صنعتم فيه؟ أكل، ولكن الصحة الآكل كانت مريضة لم يستطع ذلك، ولذلك المريض يجد إذا وجد شهوة معناه أنه شوقي، وإذا لم يجدها معناه أنه لا يزال مريضا. وخلق ورزقكم من الطيبات، هي طيبات في نفسها وطيبها جل جلاله بالعافية، من الذي أكرمنا بها مدة حياتنا؟ ثم من الذي أكرمنا بالطعام الطيب الذي لا هو نجس ولا جيفة ولا مما تشتويه النفوس؟ والله جل جلاله. قال تعالى ذلكم الله ربكم الذي صنع كل هذا، جعل الأرض مستقرا ومقاما، وجعل السماء قبة محفوظة وبناء، وخلقنا وصورنا فأحسن صورنا، ورزقنا من الطيبات مع العافية على أجلها. من فعل ذلك؟ ذلكم الله ربكم، خالقكم، مدبركم، رازقكم جل جلاله. قال تعالى ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، تنزه وتعظم وتقدس جل جلاله وعلى مقامه الذي صنع ذلك، ليس ربكم فقط ولكنه رب العالمين، عوالم السماوات والأرض، عوالم الملائكة والجن والإنس، عوالم من مضى ومن حضر ومن هو آن، هو رب الكل وخالق الكل. لا كما يزعم اليهود عشر عام الله عندما يتكلمون عن ربهم يقولون رب إسرائيل، وكأن ربهم إسرائيلي من الإسرائيليين، ليس هو الرب المعبود رب السماوات والأرض. أما الرب الذي يؤمن به المؤمنون هو ربنا، رب حبيبنا، رب عدونا رب العوالم كلها منذ كانت، فهو خالقها ومدبرها جل جلاله. فتبارك الله وتنزل وتعظم وتقدس رب العالمين، وليس ربنا فقط، وإنما كانت نسبته إلينا تشريفا من الله لنا. ذلكم الله ربكم، أي المكرم لكم الرازق لكم الذي هداكم للإيمان والاتباع محمد خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو، لا حي مع حياة، هو الحي الدائم الحياة، هو واجب الوجود جل جلاله. أما حياتنا فحياة مستعارة، حياة طارئة لم تكن يوما وكانت يوما وهي في حال كونها، لو يزول عنها المدد الإلهي لعادت إلى الفناء كما كانت. فحياتنا من حياة الله وخلق الله، ولكن الحي المطلق، ولذلك الحي دخلت عليها الألف واللام، أي الحي الدائم، أي الحي القديم بلا بداية، الأزلي بلا بداية، الدائم الباقي بلا نهاية، الحي أبدا وسرمدا لا تأخذه سنة ولا نوم. أما أصنام أولئك، أما شركاء أولئك، إن كانوا ملائكة فإلى الموت، وإن كانوا جنا أو بشرا فإلى الموت، وإن كانوا أرجال فجمادات لا تضر ولا تنفع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أرنا باطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نشكرك ونثني عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك. اللهم ونستزيدك من فضلك وإيمانك. اللهم يا ربنا أدم طاعتنا، أدم